القاعدة الرابعة والأربعون عند ميلان النفس أو خوف ميلانها إلى ما لا ينبغي يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر وهذا في القرآن كثير وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعافا مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس وما يحصل من المكروه المرتب عليه كذلك قال تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة قال مذكرا لهم ما يفوتهم إن افتتنوا وما يحصل لهم إن سلموا من الفتنة وأن الله عنده أجر عظيم وقال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المتقرر والله أعلم. هذه القاعدة واضحة وهي من حكمة التشريع أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر تميل إليه النفوس باعتبار الجبلة والخلقة مما عاقبته الضرر عليها في الدنيا أو الآخرة يذكر ذلك ويبين ما يفوت الإنسان من الخير بسببه فيكون الزجر له عن هذا أمرين الأمر الأول نهي الله سبحانه وتعالى والأمر الثاني ما يفوته من الخير لأن الإنسان إنما يفعل ما يفعل رغبة في تحصيل الخير فيبين له أن ما يحصله من الخير لا يقارن بما فاته من الخير الأبدي الثابت الباقي وهذه مسألة إذا صاحبها الإنسان واستحضرها أعانه ذلك على كثير من الخير فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا كان يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة لماذا يقول هذا يذكر نفسه بأن الدنيا مهما كانت من الجمال والحسن والكمال والتمام من حيث التنعم فهي لا تقارن بما أعده الله لعباده المؤمنين في الدار الآخرة فلا ينبغي للعاقل ولا يحسن لصاحب الرشد أن يقبل على هذه الدنيا بل الواجب لمن نصح نفسه أن يبادر إلى استدراك الهفوات وإلى الاستكثار مما ينفعه في الدار الباقية وضرب لذلك أمثلة منها قوله تعالى بعد نهيه عن خيانة الله ورسوله قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والمراد بالفتنة أي سبب الزلل والخطأ فإن المال والولد من أعظم ما يحصل به الافتتان لبني آدم المال استكثارا والولد مباهاة واستكثارا أيضا فلما ذكر هاتين الفتنتين قال وأن الله عنده أجر عظيم يعني من كف نفسه عن هذه الفتن في الأموال والأولاد فإنه يكف نفسه عن متاع زائد ويربط قلبه بما هو خير وأبقى وأن الله عنده أجر عظيم يفوق ما يحصله الإنسان بهاتين الفتنتين فتنة المال والولد وتدبر هذا في آيات الكتاب يوقف الإنسان على شيء كثير من حكم هذا القرآن وأسراره لكن الأمر مغلق على كثيرين بسبب الغفلة عن التدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، نعوذ بالله. وذكر أيضا مثالها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، يعني عن المنافقين، يعني عن الكفار والمعارضين لشرع الله، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ يعني إذا كان هذا يمكنكم في الدنيا فهو في الآخرة ممتنع. وإنما ذكر مجادلة الله في الآخرة لبيان مدى العقوبة التي تحصل للإنسان، لأن الإنسان لا يتمكن من ذلك يوم القيامة. وهذا نظير قول الله تعالى الذين يأكلون الربا، نعم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، في من أصر على أكل الربا ولم يتركه. فذكر الحرب بيان لعظم الذنب. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو بالمحاربة. فذاك دليل على عظم الجرم، لأنه لا يقوم شيء لرب العالمين الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، ألا إلى الله تصير الأمور. نعم. وضرب مثالا أيضا بقوله: ومن كان يريد الحرث الدنيا، يعني ما فيها من النعيم والزهرة، نؤته منها وما له، يعني وما يصيبه من هذه مهما كان فإنه يفوت عليه ما في الآخرة. ولذلك قال: وما له في الآخرة من نصيب. ما له في الآخرة من نصيب، هذا نفي لكل حظ يكون في الآخرة. وجه ذلك، نعم يا خالد، وجه نفي أي حظ في الآخرة من هذه الآية نكرة في سياق النفي تتعب، لأن يعني نصيب نكرة وفي سياق النفي. النفي هنا ظاهر ولا نص؟ نص، لأنه سبق بمن التي تفيد الترصيص على العموم. طيب، أيضا قال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم، أي المكذبين للرسل. والمتاع يذكر في القرآن غالبا في مواضع التنعم المذموم، فالمتاع هنا هو التنعم المذموم بفعل المحرمات وترك الواجبات. أفرأيت إن متعناهم، سنين مديدة متوالية، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون إما بالموت أو بالعقوبة، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، يعني ما الذي ينفعهم بعد زواله عنهم، ما أغنى عنهم، ما الذي ينفعهم وما الذي يحصل لهم بسبب ذلك التنعم؟ لا يحصل لهم شيء ولا يغني عنهم شيء. وهذا يوجب عدم الاغترار بما مكن الله عز وجل العبد منه في هذه الدنيا، فإنه يأتي يوم القيامة فردا ويترك كل ما خوله الله عز وجل من المناصب والأموال والأنساب والجاه خلف ظهره، ولا يقدم على الله إلا بعمله. نسأل الله عز وجل حسن العمل. طيب، وجه ذلك أنه ما كانوا قد حصلوه في الدنيا لم يكن سببا لفوزهم بالآخرة، بل كان سببا لفوات الخير الأعظم في الآخرة. ثم قال القاعدة: